إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، الحب والرصاص. الحلقة الخامسة، قصة وسيناريو وحوار، نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ايش قلت يا بنيي؟ بدناش وجهنا يسود قدام الناس. ما قلت لك يما، قلت لك يجي هو ابوه اهله ونشوفهم كيف. يمكن الزلمه بيعرفش يحكي قدام الناس، يمكن في مرض نفسي، يمكن في عقده، يمكن ابوه حاكمه، ونشوف كمان امه كيف بدها تتعامل، يمكن قويه وكل يوم بدنا نقعد في مشاكل احنا. هو انت هيك دائما متشائم على طول؟ طب افرض امه منيحه ومحترمه. انت عشانك موافقه خلص حتغمض عينيك وتقولي كله عسل وكله حلو. يا فاتن يا فاتن، افهمي افهمي، هذا شغل كبار. انت ليش فاي عليها؟ مش الموضوع بخصها؟ يا الله بخصها لحالها يعني؟ فرضا طلعوا الناس هذولا من برا الله الله، ومن جوا يعلم الله، مين اللي بده يحل؟ فرضا بكرة ضربها، طلع الزلمة هذا بيحترمش النسوان وبضرب، فرضا اخوه بتدخل فيها. افهمي يا فاتن افهمي، الله يرضى عليك يا اختي افهمي. في ناس بيحترموش النسوان، عندهم ضرب المرأة عادي زي الصلاة والصوم. في ناس بيحترموا النسوان، في ناس كلامهم من برا يا الله ما احلاه، وفي ناس لما البنت تروح عندهم بيعتبروا انه هذه البنت مشترينها شرية، لازم يضربها، لازم يشتم عليها. يعني بتقبل انت يقعد يشفط فيكي بالبربيش؟ يعني تقبلي تتحملي ويحط الصوت على الدار؟ اي هو يا اخو، في واحد متربي وحافظ القرآن بيعمل زي هيك؟ ما يغركيش ما يغركيش. مالكو بتزعقوا؟ ايش فيه؟ ايش القصة يمه؟ احنا هلقيت بدنا نعطي كلمة للناس، واخوك كل دقيقة بحال. طيب مش انت قلت يا يزن خلاص يجوا يتقدموا؟ يجي يتقدموا، لكن هذا مش معنى انه احنا حنوافق، يعني احنا نحطهم تحت الاختبار. ايش رايك يمه؟ هو من ناحية كلامه صح، بس هو ناوي نية سيئة، يعني بده يطلع غلط فيهم غصبا عنهم. مش هيك يا حاجة، مش هيك، الله يرضى عليك يا أمه، مش هيك. طيب إيش في عندك يا أخوي؟ قول لنا. حلقيت الناس أنت بتعرفهم كويس؟ يا أخوي يا يزن، الناس محترمين، بعدين إيش أقول لك؟ مال عندهم، أراضي عندهم، احترام عندهم، مش نقصهم ولا حاجة الجماعة. طيب كويس، حلقيت أنت عارف أبوك كيف بتعامل؟ أنت عارف أمه كيف بتتعامل مع كنتها؟ جربت؟ ما جربتش. خلص احنا نشوف كيف امه بتحكي في القعده، والله اذا كانت زلميه شرسه خلص المكتوب من عنوانه، ابوه اذا بده يتدخل في كل صغيره وكبيره من خلال كلامه حنعرف. مالكم انتوا بتفكروا يعني انا عشان بزعق عليها خلاص يعني ضدها؟ هذه اختي بهمني مصلحتها. خلص كلامك 100% يا اخوي، احنا يجوا الجماعه، وبعد ما يجوا الجماعه بنقعد كمان قاعده وبنشوف ايش بيطلع معنا. ايوه هي الكلام. لو تبوزها مش عاجبها. مين قال لك مش عاجبني؟ ويعني لازم انا اقراك يعني؟ والله فك الشفره يعني. ايه اعقلي. يابا الناس رحبوا وقالوا اهلا وسهلا، وبستنوا منا رنا عشان نقولهم انه احنا جايين في اليوم الفلاني والساعة الفلانية. امك اليوم يا بني مش حتفضى، علشان حتروح على العيادة تفحص عندها السكر والضغط، وكمان اختك سعاد مش فاضية اليوم لانه جوزها بايت في الشغل. بكرة بإذن الله تعالى بنكون فاضيين وبنروح. يعني أرن عليهم وأقولهم إنه بكرة جايين عليكم؟ بس في نقطة بدي أفهمها منك. تفضل يابا. ابنهم يزن هذا إيش وضعه؟ كيف يعني إيش وضعه؟ يعني أنا مستغرب، أخوه أحمد ومحمود أولاد مساجد، هذا بيخلف عنهم يا بنيه؟ هذا يابا ملوش في الأحزاب ولا في التنظيمات، وبيشتغل في فيزب وهيك، بس محترم. بدناش يا بنيه نقع مع ناس في الأخير نتبهدل. لا لا يابا، يزن ملوش في القصص اللي بالك فيها يابا، بعدين يابا هو عايش هيك ما ياخذ الدنيا سبهللة. أهم حاجة يا بنيه بدنا نقع في نسب بيرفع الراس. لا لا يابا، إن شاء الله إحنا بنرفع روسهم وهما بيرفعوا روسنا. على خير يا بنيه. حاتم بدي أسألك سؤال، بس بدي تجاوبني عليه بصراحة. الله يسامحك، أنا كل حياتي معك صراحة. أنت من يوم ما بعت الفزبة ليزن بتتصل وبتستفسر أخورك بعليها ولا لسه؟ 100 مرة حكيت له هالكلمة. الله يسامحك، أنا بدي أطمن على الفزبة، إيش مالك أنت؟ أنت مش عارف إنه أخوه بيشتغل في المقاومة؟ وقصة إنه أنت تدقق عليه هذه فيها سر. مالك يا صبر، إيش مالك؟ ليكون بتفكرني جاسوس ومعطيله فزبة ملغمة. أنا ما قلت الشيك، بس أنا بنصحك ما تحطش حالك في شبهات. لا لا يا صبر، أنت هيك متغير على الآخر. أنا مش عارف إيش قصتك أنت ويزن، مرة أنت ومرة يزن. أي ما هو أنت بتفرس يا زلمة، معطيه الفزبة كل شوية، أخوك طلع ما طلعش، مش عارف إيش، بتضلك تتصل ليش؟ يا عمي بدي أطمن على الفزبة، إيش مالكوا فهموني إيش فيه؟ أنا بدي أنصحك ما تحطش حالك في شبهات وخلص، وبكرة إن صار لأحمد حاجة حيحطوها فيك. الحق علي، الحق علي، أنا اللي بدي أعمل خير في الناس. أنا بكرة بكرة بدي أسحب الفزبة من يزن، أقول لك هلقيت بدي أتصل على يزن وأقول له هات الفزبة. ألو ألو، رد يا يزن. أيوة يا حاتم، أيوة، إيش في مالك وتزعل؟ على العافية يا يزن. الله يخليك، كيف حالك؟ المهم أنت وين؟ وين بدك تكون في الدار. طب تعال بسرعة هات الفزبة معك. إيش في؟ مش فضيلك، في عنا موضوع هيك في الدار. طب تعال بسرعة وهات الفزبة معك. إيش القصة؟ مالك مش فضيلك، بقول لك في عنا موضوع في الدار. ما فيش، بدك تجيب الفزبة وتيجي هالجيت، يا أما أنا باجي. طب إيش القصة؟ ليش أجيب الفزبة؟ أنا بطل طبيع. وهذا مولع معك. يزن أرجوك جيب الفزبة وتعال. طب ماشي، وين أنت؟ هيا أنا وصبري قاعدين في الأرض. طب ماشي، مسافة الطريق. اتريحت؟ تريحت هيك يا صبر أفندي؟ على فكرة أنت زي اللي عراسه بضحة وبحسس عليها. أنا على راسي 100 بضحة، حلو؟ والله أنت اللي بنصحك بصير عدوك يا راجل، كل هذا عشان نصحتك؟ طيب خلاص، أنا هيك أخذت بالنصيحة. والله ألف مبروك يا أبو نافذ يا بركة. الله يبارك فيك، بس يصير الإشي. ما خلاص، ما ذال الناس قالوكوا تفضلوا، معناتها الناس قبلني فيكوا. بس احنا برضو بدنا نشوف البنت وقلنا وجهة نظر. انا مبشرك الامر حيتم، والف الف مبروك يا سيدي. ربنا يبارك فيك، ويلا يا ابو خليل شد حيلك انت التاني وجوز هالولد. انت بتعرف ايش عملت مع ابني خليل لما انا جوزته؟ اها احكي. قلت له مش عشان بكره تقول ابويا بعيرني او يحملنا جميلة، لا بدك تركن على نفسك. وفعلا يا ابو نافذ جوز نفسه بنفسه. وحاتم بدك تعمل معاه زي هيك؟ ما هي المشكلة يا ابو نافذ، حاتم هامل بالمرة ما زي اخوه خليل. جيل اليوم هذا بنفعش يمشي لحاله، بده حدا يسنده. والله لما كنا زيهم واصغر منهم كمان كان الواحد فينا يشيد الدار بحالها. ايه قل للزمن ارجع يا زمن. يا سعد طمني، كيف رجلك هلقيت؟ لا الحمد لله تمام، بس الدكتور قال لي ما تمشيش عليها. يا سيدي بدك تتحمل، كلها اسبوعين ولا شهر زمان وبتخلص مشكلتك. الحمد لله على كل إشي. المهم قل لي، ما مرش عندك أحمد؟ أحمد مشغول، علشان دار أبو نافذ بدهم يجي يخطبوا أخته. والله صحيح، ما سألتوش أنا أشتر في الموضوع. أعتقد أنه بكرة بده يجي نافذ وأبوه ويخطبوا البنت. يا سيدي ربنا يتمم على خير إن شاء الله. قل لي العدة اللي عندك أخذوها الشباب ولا لسه؟ لا ضايلة زي ما هي، امبارح أجا أبو السعيد وأخذ القادف و4 قذايف. بعرف، ما أنا كنت معه بالسيارة بس منزلتش. المهم بدي تشد اللي حيلك عشان الشغل بستناك. إن شاء الله يا أبو جندر. يا حاتم إيش القصة؟ ما لك مصروع في التلفون، إيش صار؟ ما صارش حاجة يا زلمة، رجع لي الفزبة ويا دار ما دخلك شر. طب ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ عملت معك اشي؟ هذا ولع مني عشان حكيت معك كلمة واحدة. ايه طب ايش القصة؟ ما مخبين عني اشي؟ ايش فيه؟ صبري احنا نهينا الموضوع وبديش تضلك تزيد وتعيد فيه. طب ايش القصة؟ ايش القصة؟ مالك انت مولع؟ ايش اللي ايش صار؟ خلص ما صارش حاجة، انا يا عمي بدي اخذ الفزبة تبعتي. طب ليش؟ ايش صار؟ يا عمي انا جاسوس، انا جاسوس، سري جاسوس، بديش ابيع فزب. اوب اوب، ايش القصة؟ صبري ايش القصة؟ هي كلمة واحدة حكيت له اياها، ما تضلكش تزين على يزن وتقول له اخوك طلع على الفزبة ولا ما طلعش، اخوك طلع على الفزبة ولا ما طلعش. طب ايش ايش يعني؟ برضو مش فاهم. قلت له اخوه ليزن بيشتغل في المقاومة، ولا سمح الله بكرة لو جرى له اشي بلبسوا القصة فيك. اي لا، اي لهالدرجة يا راجل؟ لا لهالدرجة ونص، ما انا صرت عميل عند صبري خلاص. لا يا راجل انسى الموضوع، صبري مش لهالدرجة يا راجل، هو بس بده يطمن، احنا تبعين فزب وعارفين، بده يطمن انه انا قلت اوكي على الفزبه، بقول لي خلاص اللي عندك عندك واللي عندي عندي. طيب يعني هو احنا اجرمنا حكينا هالكلمه، طب خلص امسحها في وجهي يا حاتم. لا تمسحها في وجهي ولا امسحها في وجهك، الله يرضى عليك. اعطيني الفيسبا وخلصنا من هالقصة. ما خلص اخذتها منك، ايش قصتك يا زين؟ انا بقول اذا بدنا نضلنا اصحاب بترجع لي الفيسبا. واذا ما رجعتهاش؟ هو عاد بعدين معاكم يا جماعة، تعصبونيش اكتر من هيك، الله يرضى عليكم. طب خلص هاي يا سيد الفيسبا وهاي المفاتيح وربنا يبارك لك فيها. انبسطت هيك يا صبري؟ بصراحة مش مبسوط، لازم تعمل شغلة واحدة عشان انبسط. وايش بدك ايانا اسوي يا صبري؟ قل لي. بدنا تعزمنا على العشوة من ايديك الحلوين. مش من ايديه، من جيابه الحلوين. كل واحد. انا هلقيت مش فايق، الله يرضى عليكم. ايش مش فايق؟ مش فايق ومش تحسين ومش علي ومش خليل. امشي. ايه بتقصر بصحابك؟ هذه المرة تجاوزا، والله عشان يزن مش عشانك يا صبري. ها هي عشاني بس انت مش دايرالك. حبيبي يا نافس، كيف حالك؟ وينك انت يا راجل؟ ايش اخبارك؟ معلش والله هيك كنت شوية مشغول مع ابوي. المهم قول. بلغ البيت انه احنا بكرة ان شاء الله بعد صلاة العصر جايين. يا سيدي ميت اهلا وسهلا فيكم. وكيف الدراسة يا محمود؟ هيا الحمد لله ماشية. في اشي؟ لا فيش حاجة، بس كيف وضعك المادي الاقتصادي؟ ايش بدك تقبضني يعني؟ انا عمري قصرت فيك ولا؟ بصراحة لا، بس إلك فترة يعني مش ولا بد يعني. طب اسمع، لقيت انت بدك تتوجه لأختك فاتن، أختك حبيبتك وقلبها طيب بتحبك، توكل على الله وبلش ايش استعين فيها ماديا. فاتن؟ ايش القصة؟ ايش القصة؟ أختك بدها تنخطب وبدها تطلع، والبنات ما انت عارف يا أخوي زي النمل، من نصحة بتلقمح بتحوش، بدها تأخذ مصاريها معها، اجردهن من هالقيت، انت اولى فيهن. والله يا اخويا يزن انك انت مجنون. جني واشعك ان شاء الله. ايش مجنون؟ لا قصدي يعني افكارك هي الجنونية. مش جنونية. الحق هي امي اجت، والله شكلها سمعت كلامك، يلا تفهم معاها. حاضر. اهلا وسهلا بالحجة منورة، واحلى شي عاجبني فيك شو هو طبيخك ومفتولك. سمعكوا بتتكلموا قصة فلوس ما فلوس، خير ايش القصة؟ لا ولا حاجة يما، بقول له أختك بكرة والله بعده بدها تطلع بدها تتجوز، حوش لك قرشين زي الناس، جيب لها هدية، مش إنه إحنا عايشين في مملكة فقر سحت. أنت قلبك عفاتن؟ الله يسامحك يما، والله قلبي عليها والله. صح ولا لا؟ ولا بصراحة يا أخوي المؤمن لا يكذب، وأنا بقدرش أكذب. ما شاء الله أبو هريرة أنت، ما شاء الله الواحد عم بيحكوا معاك وخلص بتحطونا في خانة الكفر، وأنتوا ما شاء الله مبشرين على الجنة على طول. خش. كنا نحكي يما على التحويش وعفاتن وإيش زي هيك، فكنت أقول له يعني زبط حالك عشان أختك فاتن يعني. هذا يما بقول لي إذا محتاج مصاري خد من فاتن، هيك ما هي متجوزة وماخذ المصاري معاها. اخص عليك يا فتان، الله أكبر. أنا قلت هيك ولا؟ اسمع ابعد عني، أنا مش فاضي لدواوينك، بدي أروح أدرس. بدل يما ما إنك تحكي هذا الكلام، المفروض كان فكرت إنك تحوش لك قرشين جهزهم لطلعة أختك. شوف هذه خسارة فيها الشلم البريزة، يا ما غلبتني وطلعت روحي. الله عال قال أعطيها مصاري. هو أنت بطلع من ريشك ريش؟ شايفة؟ والله ربنا راضي عنها فاتن، هالعريس كل بنات الحارة بتمننه. كل إنسان يا صابرين مكتوب له وين يعيش وين يتجوز وين يروح وين يجي وين يموت. بس دار أبو نافز عندهم أراضي خير الله ومبسوطين، واللي بتروح عندهم بتسعد. على حساباتك يا صابرين يعني أنت مش سعيدة؟ ليش؟ أنا شكيت لك الله يسامحك. ما أنت يا صابرين ربطت السعادة بالفلوس. ييه أنت يا أحمد دائما بتفهم الكلام زي ما بدك. أنا بقول إنه ربنا بعت لها عريس من جميعه، أخلاق مصاري احترام من كل إشي. بدري كل هذا الكلام يا صابرين، لسه هم بكرة بدهم يجوا، والله أعلم يصير نصيب ولا ما يصير. شكلهم الناس إجوا. يلا يا بنات فوتوا جوا. وين يزن راح؟ محمود روح افتح الباب يا محمود، روح. ماشي يلا. إيش الدعوة؟ إيش فيه؟ أجوا الناس يا يزن. ثواني أضبط الجرافة، الله يقطع الجرافات واللي بيحبهن كمان. خلاص اضحك يا يزن، فردها حبيبك أنا يا يزن، ما تعصبش ما تقعدش تلقح كلام. تقلقش يا زلمة، احنا بس بدنا نشوفهم كيف ونسمع منهم، وفي الأخير بما يرضي الله. يفتن يعني قليلة عنا؟ الله يرضى عليك يا أخوي. لا أحرق شيطانك حرق. أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل يا عم أبو نافذ، تفضلوا. الله يزيد فضلك، كيف حالك يا أخ يزن؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أهلا وسهلا، كيف حالك نافز؟ حياك الله. أهلا وسهلا يا جماعة، تفضلوا. كيف حالك يا بني يا أحمد؟ إن شاء الله بخير. الله يخليك يا عم أبو نافز، الحمد لله تمام. والله يا عمت شكلهم العيلة كلها مشايخ، بشوف مش جايب نسوان معاه. والله يا جماعة كان الحجة بودها إنها تيجي معانا، بس تعبانة شوية، إن شاء الله بتيجي في يوم تاني هي وبنت سعاد. أهلا وسهلا فيكم في أي وقت. أنت بتعرف يا بني يا يزن، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في موضع آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا سيدي إحنا بنرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم، وإحنا بشرفنا إنه إحنا نكون أسرة واحدة وعيلة واحدة، وإن شاء الله ربنا عز وجل يتمم على خير بإذن الله. إحنا بشرفنا إنه نطلب إيد بنتكم فاتن لإبننا نافذ. والله هذا شرف كبير يا أبو، يا عم أبو نافذ، بس يعني كان بودنا الحج تكون موجودة يعني، والواحد يتشرف فيها. اسمع يا بني يا أزن، إحنا بالنسبة إلنا ناس بنحترم المرأة إن كانت غريبة أو قريبة. الحاجة الثانية، لا حماتها ولا حماها إلهم سلطة يتدخلوا فيها، هي وزوجها حرين. لا الله يسامحك، مش قصدي هيك يعني، احنا قصدنا يعني انه احنا نتشرف فيها يعني. انا جبت لك اياها من الاخر وحكيت لكم بالاول انها مش قادرة اليوم. هي وين اختك؟ يا فاتن مسكينة مش سامعة هالقيتي، بتلاقيها مسكينة قاعدة. زعق عليها واقفة على الشباك. يا فاتن هاتها الضيافة، يلا فوتي روحي ودي يلا. اي حاضر يما حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عم. يسلموا يا عم، بارك الله فيك. تفضل. شكرا. أيوة حط لأخوك أحمد، الله يرضى عليك. طبعا فاتن يعني عشان تعرفوا هذه جزء من روحي، وغلاوتها عندي لا تضاهي أي غلاوة في الدنيا. مزبوط الله يا فاتن؟ طبعا يا أخو، أنت أخويا الكبير ومعزتك قد الدنيا. يعني عارف بنامش قبل ما اطمن عليها، ما باكلش قبل ما اتاكد انه هي اكلت، ما بلبسش قبل ما اتاكد انه عندها اواعي، حتى وانا بحلم ببقى يعني اتخيل فيها واحلم فيها. غالي علي. ونعم الاخ يا يزن، ونعم الاخ. طبعا نافذ ان شاء الله يعني بتشتغل انت في الارض. والله ايه يعني كيف؟ والله مش فاهم يعني. انا بشتغل مع ابويا في الارض. زي ما تقول دراع اليمين ابن نافذ، ما بقدر استغنى عنه. وتاني حاجة احنا مش محتاجين انه ابني يشتغل برا. اها طب يعني معلش بدي اسألك، ايش مفهومك للزواج نافذ؟ لا مجرد سؤال عادي يعني، مش تقول يعني قاعد بعقد فيك يعني. الزواج شركة بين الرجل والمرأة، وهذه الشركة بتقوم على تقوى الله وعلى المحبة والمودة والصدق وتحمل صعاب الحياة. ما شاء الله حفظهن حفظ. ما شاء الله زي ما بعلموهم في الجامعة. ايش بتقول يا بني يا يزن؟ علي صوتك. بقول ما شاء الله على الترباية، ما شاء الله يعني ابنك بجد برفع الراس. خلينا نوجه السؤال لبنتنا فاتن، ايش مفهومها للزواج؟ انا بجاوب عنها، ما انت عارف يا عم ابو نافذ مفهوم النسوان كلها للزواج لبس وزواج وبيت وضحك وأكل وشرب وفرفشة، والله غير هيك فيه. بعدين شفاتن شاطرة في التحويش يا عم أبو نافز، يعني بتعطيها شيكل بتحوش لك من وراه 3 شيكل. مبروك يا يزن، عقبال عندك إن شاء الله. مبروك على فاتن، وأنا بالنسبة لي لسه بدري يما. أما قل لي انبسطت معاهم ولا لأ؟ قال انبسط. أصلا أنا ما توقعتش أخوي يزن يحكي هيك قدام الناس. خير يا أخوي؟ بزبد من تمي ولا بريل؟ والله وأنا بحكي أنكش من أخيري. مالك بس انتو فايقين يعني، هو كل واحد حمل حديدة يعني بدي يعمل حاله زلمة على اخوه، ولك انا اجيال بفهم. واضح يا اخوي واضح، والله انك سبع. والله بجد نسب برفع الراس. واحنا ما رفعناش راس ابوك لما نسبناك يا صابرين؟ بترمي كلام قاعدة؟ يو انا حكيت اشي؟ بحكي على الناس انا. لكن احنا بنرفع الراس ولا لا؟ انتو على راسي من فوق يا يزن. ايوه نشي هاي الكلام، علمها علمها تحكي كويس. انا خايفة صابرين لما تروح عذر اهلك كل نكشة كل طن كل رنة أنا بتروح تنقليها، يعني أنا خايف يوم ما أروح على دار أهلك أخوش كأني أبو لهب. الله يسامحك، والله ما بنقل ولا حاجة، لا عاطل ولا حلو. وبعدين معاك انتو التنين، إحنا خلص بدنا نضلنا نقلبها لدار صابرين. هل جيت يا أخوي يزن؟ خلينا في المهم، الجماعة الأسبوع الجاي جايين يطلبوا أختك بشكل رسمي، يعني ما بديش إياك تضلك طالع نازل ونضل نرن عليك ونقول لك وين أنت، بدي إياك تضلك قاعد في الدار عشان تستقبلهم. ولا يهمك اخوي ولا يهمك، انا رابط وانا لي كم فاتن. مالك مالك؟ لا ولا حاجة. اذا مش عاجبك بنفرط، انا عادي ما فيش عندي ام رحميني. لا لا لا لا، مين قال لك مش عاجبني؟ ايوه فطت زي العفريت. لا لا لا لا لا لا لا. على طول يما عليك لحقتي. والله الف الف مبارك يا ابو نافذ. الله يبارك فيك، عقبال عند ولادك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله تكون بسطتوا مع الناس والبنت عجبتكم. والله الحمد لله، ناس هيك الله بيخلق بني آدمين، والبنت ما شاء الله عليها. ربنا يبارك لكم فيها يا رب. إن شاء الله عقبال لابنك حاتم. قريب إن شاء الله يا رب. إيش يا أحمد بشوفك بتلبس؟ عندي رباط الليلة يا صابرين. هو أنت لحقت تتعافى؟ ما لسه وضعك صعب. هي اللي بسمعك يا صابرين بقول مجبص إيد ولا رجل. أنا طبت أصلا يا صابرين، والمفروض أرابط قبل أسبوع. طيب ربنا يحميك يا رب. هاتي هاتي هالكلاشن بالله من جنبك. والله ما أنا عارفة كيف بتشيلوه. خلص خلص سبيه سبيه، أنا بشيله عنك. ديري بالك حالك يا صابرين، ودعي لي هيك دعوة حلوة. إن شاء الله ربنا يرجعك سالم غانم بإذن الله، ويبعد عنك أولاد الحرام. الله يخليك يا صابرين وبارك فيكي. يلا سلام. مع السلامة. أي خصري، آه مش قادرة، أي مغص مغص. يما يما مالك مالك يما إيش فيكي؟ مش قادرة، سكاكين سكاكين بتخبط في خصرتي. يزن يا يزن يزن يا يزن. ايش ايش فيه؟ اصحى يا يزن اصحى واطلع بسرعه. ايش فيه ايش فيه يا فاتن؟ الحق الحق امي مش عارفه ايش مالها. ولك ايش فيه لمستيني؟ ايش مالها؟ عيانه بصير ايش مالها. تعال تعال شوفها. اخ الحقوني مش قادره. اخ ايش الدعوه يما؟ ايش فيه ايش فيه؟ مغص يا بنيه مغص مغص. طب يمكن يما بردانة ولا حاجة. هاتي هاتي حطي كمان حرام عليها. لا يا بني لا، مش مغص برد، هذا سكاكين. اخ طيب سكاكين. طيب طيب طيب طيب لحظة لحظة يا محمود محمود محمود اصعى. ايوة ايوة ايش فيه؟ اتصلي في المكتب بسرعة، اجيب سيارة بسرعة. طيب قل لي ايش فيه؟ ولك امك عيانة، طلع ايش قاعد بتصرخ ووضعها صعب. اتصل بسرعة. ماشي ماشي ثواني. يا رب تلطف في امي يا رب. هد حالك يا فاتن هد حالك، ان شاء الله بكون مغص عادي وبتروح. ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. يا دكتور طمني كيف الحجة؟ ايه سبب المغص هذا الشديد اللي كان معاها؟ هي والدتك؟ صحيح دكتور. شوف يا استاذ، الوالدة عندها التهابات شديدة في الكلاوي. طب يا دكتور ايش سبب الالتهاب هذا؟ لازم تضل عنا في المستشفى عشان نعملها شوية تحليل ونشوف شو سبب الالتهابات، هل هو حصوات أو حاجة تانية. طب وهل قلت يا دكتور إيش بده يصير؟ إحنا عطيناه مسكن وإن شاء الله من هلا بكرة بيصير خير. يلا يا محمود عشان تشوف أمك وتلحق تروح أختك ومرت أخوك في الدار لحالهم. ماشي. ألف سلام عليك يا أمه. الله يسلمك يا بني. إيه لا انت ما شاء الله عليك بخير وتمام. احنا سألنا الدكتور يا ماما قال فيش في حاجة، ما مغص عادي يا ماما. يعني انت يا ماما راح تضلي لبكرة ان شاء الله وبعدها راح يكمل الفحوصات وتطلعي. ايه يا ماما كبرت يا ماما كبرت، ما ضلش في العمر قد ما بضى. لا يا ماما لا، ايش كبرتي هي؟ والله بسمعك بقول صار عمرك 100 سنة. هذا يا ماما من كتر البرد، من كتر البرد عشان شو اسمه الهواء الغربي اللي بيجي من الشباك. إن شاء الله يما بكرة بإذن الله بتجيب السيارة وبتطلعي وبنعمل حفلة في الدار. والله يما خلص حاسة حالي إنه في آخر أيامي. أوه وبعدين معك يا محمود خلص روح يا أخوي روح عشان أختك ومرت أخوك لقيت قلقه. طيب ماشي يما ألف سلام عليك. الله يسلمك يا بني دير بالك في الطريق. ولا يهمك يما. ألو أيوة يا يزن طمني طمني إيش صار في أمي؟ ولا حاجة كويس كويس ما تقلقيش أي محمود روح خمس دقائق وحيكون عندكم. طيب طمني إيش قال الدكتور؟ ولا حاجة قال برد وأعطاه مسكن وبكرة إن شاء الله حتروح. صحيح يا يزن تحكي بجد ما تكذبش علي. انهيني ولي خلاص احنا في المستشفى إيش أكذب عليك بكرة بتروح هاي محمود في الطريق. طيب ماشي يا أخو بقدرش أكلمها؟ وانت كلمة فيها إيش بدك تحكي لها خلاص سكر الموضوع خلاص. طيب يا أخو مع السلامة سلم لي عليها كتير. الله يسلمك مال مع السلامة. مين فاتن؟ بتطمنوا عليك يا أما قلت لهم إنه إن شاء الله بكرة حتكوني في البيت. يا أمي شايف عيونك حزين شو اللي مزعلك يا تقبرين يا ريت الناس بتبيع السعادة لجبلك كل فرحة وكل زين. يما أنا حاسة حالي إني حفارق عشان هيك أمان عليك أمان عليك. أخ تدير بالك على أختك فاتن ما تعصب عليها والله هي بتحبك وبتحترمك. إيش الدعوة مالك ها؟ إيش قلبتيها حزن وصحتك بوم من دي. إن شاء الله بكرة بإذن الله حتروح على الدار انسى الموضوع. اعمل بوصيتي يا ابني اعمل بوصيتي الله يرضى عليك. أنا هلقيت صرت أزعل منك عن جد. أنا كنت أفكرك إنه أنت قوية. هو القوي يا أمه بيضلوا قوي ما خلاص دير بالك يا أمه دير بالك. أخ دير بالك على أخوتك وعلى أختك. إن شاء الله يا أمه إن شاء الله ربنا بعافيكي وبالطيبة وبترجع أقوى من أول. ليش ليش هيك معنوياتك في الأرض؟ أرجوك يا أمه عشان خاطري ما تحكيش هذا الكلام. إن شاء الله ربنا بعطيك طول العمر. حرام الحزن يغمر هالأيادي اللي كنت فوق منهم تحمليني صباك يلبس الثوب الرمادي وقلبك مثل زهر الياسمين بعد ما كنت ازحف ودادي دروس رجال صرت تعلميني. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص الحلقة الخامسة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان سهام أبو شعبان أسامة العربيد حازم حماد بهاء الحايك آية الطيب إسلام العثماني شريف نبيل محمد نبيل عبد الكريم أبو جاسر مؤمن الأفندي صهيب الحاطوم نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.